احنا بنتكلم النهاردة حوالين لم شمل التيارات الإسلامية، مما لا شك فيه زي ما ربنا قال لنا يعني إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. مسألة نحن سايبين اتحادنا، كل التيارات تعمل الآن بمنتهى القوة بقدها وقضيرها وأموالها وأشخاصها، وممكن تكون أيديولوجيتهم في منتهى التنافر، اليساري مع الليبرالي مع العلماني مع النوصري مع المسيحي، كلهم متفقين على شيء واحد اللي هو ضرب التيار الإسلامي، تشويه سمعته، إسقاطه من قلوب الناس بكل ما أوتوا من قوة. أنت شايف هل إحنا بعد ما التيار الإسلامي تفوق واكتسح في مجلس الشعب انتقلنا بعد كده لمرحلة استرخاء وكسل؟ وهل شايف إن ده له مساوئه؟ وهل بدأت تظهر هذه المساوئ على السطح الآن وتطفو؟ هل هناك معايير محددة نقدر نعرف منها إن مرحلة التحول السياسي دي خلصت وهنبتدي نكتمل أو يكتمل بناء نظام جديد لمصر في الأيام المقبلة أو الشهور المقبلة؟